ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الثانية الآلة، وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل، وعنه إن كانت الجراحة موحية حل، لأنه إذا كان كذلك ظهر إسناد الزهوق إليه، وإلا فلا. هذه مسألة الأمس يقول أن فيها روايات كثيرة، ذكر منها أربعة، وهو أنه إذا رمى صيدا فغاب عنه، ذهب الصيد لم يجده ثم وجده ووجد فيه أثر السهم، أو وجد الكلب رابض عنده أو الجارحة، قال حل. هذا إذا غاب عنه ووجده ميت ووجد به أثر السهم، أو وجد به الحيوان قائم عنده، قال هذا حل. هذه رواية، وذكرنا أمس تفاصيلها. الرواية الثانية: وعنه إن كانت الجراح موحية حل، لأنه إذا كان كذلك ظهر إسناد الزهوق إليه، وإلا فلا. الرواية الثانية أنه إن غاب عنه وعلم أن الجرح الذي أصابه موح وحيا بمعنى سريع، أي أن الجرح وقع في الصيد وقعا لا يعيش بعده، إذا علم أنه ضربه ضربة لا يمكن يعيش بعدها، فإذا وجده ميت ولو لم يجد به أثر السهم. هذه رواية عن الإمام، قال يحل أكله. نعم. رواية ثالثة: وعنه إن وجده في يومه حل وإلا فلا. وفي رواية: إن وجده في يومه، غاب عنه الصيد ثم وجده في ذاك اليوم، لأن الصيد لا يكون إلا نهارا ما يكون ليل، ووجده في ذاك اليوم حل ولو لم يجد به أثر السهم. هذه الرواية الثالثة. نعم. الرواية الرابعة: اقرأ عنه إن وجده في يوم حل، لأن فيها تفاصيل. وعنه إن وجده في يوم حل وإلا فلا، لما روى ابن عباس قال: إذا رميت فأقعصت فكل، وإن رميت إن رميت فأقعصت فكل، إن هكذا قال فأقعصت. رواية ابن عباس رضي الله عنه رواية موقوفة، معنى الموقوف أي أنه قاله وأهل العلم بحثوا عن هذا القول، أن رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ابن عباس جاء من طريق من الطرق مع كثرة الرواة، هل علموا أن ابن عباس تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا، إنما وجدوه قول منسوب لابن عباس، قال: إذا رميت فأصميت فكل، وإن نميت فلا تأكل. هذه الرواية أقعصت أو أقصعت لم نجد لها معنى في كتب اللغة، لا أدري هذه من كيف جاءت، لا وجدناها في الحديث ولا في كتب اللغة. واشطبوها ووضعوا مكانها فأصميت، إن رميت فأصميت فكل، وإن أنميت فلا تأكل. ورواية وإن صميت ونميت، لأن الصمى ونمى تأتي ثلاثية وتأتي رباعية، تقول صمى الصيد، صمى يصمي بمعنى رمى يرمي، ونمى ينمي بمعنى رمى ينمي، لكن هذه لها دلالة ومعنى في اللغة ولها دلالة ومعنى في اللغة. فتقول صمى لأنه الصاد والميم والياء أو الألف الأخيرة، ونمى كذلك وهي الياء، رمى يرمي ونمى ينمي وصمى يصمي. ولك أن تأتي بها رباعية، تقول أصميت وأنميت. إذا أصميت فكل بمعنى إذا رميت الصيد فوقع بين يديك وأنت تراه وقع ميتا حيث تنظر إليه فكل، وإن رميت فأنميت أو وإن رميت فنميت، بمعنى غاب عنك الصيد فمات فكان موته غائما عن نظرك فلا تأكل. هذا قول من؟ ابن عباس. ابن عباس رووا هذا الأثر من طريق آخر أنه قال إن رميت فأصميت فكل، وإن أنميت فغاب عنك يوما، يعلو تحديد الغياب يوم، وإن مات بعيدا عنك فكل. هذه رواية ثالثة، أما الرواية الأولى مطلقة ما جاءت بتقييد وهي المذهب، وهذه رواية ثالثة. نعم. وإن رميت فوجدت في سهمك من يومك أو ليلتك فكل، وإن غاب عنك فلا تأكل، لأنك لا تدري ما حدث بعده. وإن غاب عنك ليلة، أضيف كلمة ليلة، فلا تأكل، فإنك بدل لأنك، فإنك لا تدري ما حدث بعدك، فإنك لا تدري ما حدث فيه بعد ذلك، أصلحوه، لأنك لا تدري ما حدث فيه بعد ذلك. نعم. لا يقال الأول مطلق، وهذا مقيد فيحمل عليه لأنه متبين له وقد جاء مصرحا به في حديث طيب. عدي مرفوعا. إيش معنى الكلام هذا؟ قال المذهب الأول أنك إذا رميت فغاب عنك ولم تجد به إلا أثر سهمك فكل، هذا يسموه مطلق. إيش معنى مطلق؟ أي أن هذا اللفظ لما قال صلى الله عليه وسلم حين رميك الصيد وعلمت أن الجارح وقع عليه أو سهمك وقع فيه فغاب عنك فوجدته ميتا ولم تجد به إلا أثر سهمك أو كلبك فكل، قال فغاب عنك يعني ما طلعت عليه. جاءت هذه الرواية قال إن غاب عنك من يومك أو ليلة، يسمى تقييد لذاك المطلق، ذاك ما حدد زمن. وجاءت الرواية الثانية حددت ذلك الزمن ضيقته، ويحمل هذا القيد على ذاك المطلق، تقول يا زيد اذهب بكتابي هذا إلى عمرو، وبعد ساعة ناديت زيدا أخرى يا زيد اذهب بكتابي هذا المختوم إلى عمرو. هناك ما قال مختوم، وهنا قال مختوم. ولو ذهب زيد بخطابه غير المختوم ما نفذ الأمر، يقول له سيده ألم أطلب منك في الأخير أن تذهب إلا بالخطاب المختوم، فحمل ذاك الخطاب المطلق على هذا الخطاب المقيد. هذا في كتاب الله كثير، تجد في كفارة الأيمان أحيانا عتق رقبة، وتجد في آية أخرى عتق رقبة مؤمنة، تلك مثلا في كفارة، هذه في كفارة الظهار، وتلك في كفارة القتل، فيحمل ذاك المقيد على هذا المطلق، ويأتي فيجب في كفارة اليمين إذا كانت عتق رقبة، سواء كانت كفارة عن يمين أو عن ظهار أو عن قتل، أن تكون مؤمنة، وإن كانت جاءت مطلقة في بعض. وهذا له فائدة كبيرة جدا في كتاب الله علمنا هذا. الآن يقول هذه الرواية التي يقول فيها إن غاب عنك ليلة هذه مقيدة، وإذا وردت آيتان إحداهما مطلقة والآخر مقيدة، أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الأحاديث مطلق والآخر مقيد، يجب على أهل العلم أن يحملوا هذا القيد على ذاك المطلق إذا كان الحكم مشترك، الحكم يعني إذا كان الحكم قتل أو كفارة أو ما إلى ذلك. حتى في كلام الناس كلام العقلاء يجري هذا القيد، فيقول لا يأتينا أحد فيعترض على المذهب يقولون هذا القول الأخير احملوه قيدا على القول الأول. قال لا ما نحمله. ما السبب؟ اقرأ العبارة الآن. لا يقال الأول مطلق وهذا مقيد فيحمل عليه، لأنه متبين له وقد جاء مصرحا به في حديث عدي مرفوعا قال لأنه متبين له. هذا التعليل ما يظهر لأنه متبين له، لأنه يقول إذا غاب عنك فلم تر به إلا أثر سهمك، يعني ظاهر لك أنه لم يشاركه أحد. والرواية الأخرى التي قال إن غاب عنك ليلة أو يوما فلا تأكله لأنه يتوهم هذه المدة الطويلة أن يأتي حيوان آخر أو آلة أخرى تؤثر في هذا الصيد ويكون سبب قتله مشكوك فيه. أهو السهم الذي أطلقته أنت أو شيء آخر أصابه؟ فلما تردد امتنع. قال هذا ما تحمله على الأول، لأن الأول ظاهر بين لما قال صلى الله عليه وسلم ولم تجد به إلا أثر سهمك، ما يحمل هذا القيد على ذلك. نعم. قال إذا في حديث عدي مرفوعا قال إذا رميت الصيد ووجدته بعد يومين ليس فيه إلا أثر سهمك فكل. وعنه فوجدت به بعد يوم أو يومين، أصلحوه، ووجدته بعد يوم أو يومين. نعم. ووجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أثر سهمك فكل. وعنه إن غاب مدة قريبة حل وإلا فلا. نعم. ونقل ابن منصور إن غاب نهارا حل لا ليلا. قال ابن عقيل وغيره لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام. في رواية عن الإمام إذا رميت الصيد فغاب عنك فإن وجدته في الليل فلا تأكله، يعني آخر الليل نصف الليل، وإن وجدته نهارا فكل. طالب العلم يسأل يقول لما منع أهل العلم من أكل الصيد إذا وجده الصائد بعد أن رماه وجده في جوف الليل، بحث عنه لم يجده إلا ليلة. قال لأن الليل مكان خروج الهوام دواب الأرض مما يدب على الأرض ومما يكون تحت الأرض، تخرج فتنهش هذا، فلا تدري هذا الصيد الذي أنت أوحيته أو رميته فوقع صريعا بعد أن غاب عنك، لا تدري أموته من حية أو من عقرب أو مات من ضبع أو من حيوان آخر غير معلم، لأن الليل تنتشر فيه الهوام. أما في النهار فليس هناك إلا احتمال ضعيف. هذا سبب التفرقة بين الليل والنهار. نعم. وعنه يكره أكل ما غاب. وفي رواية أن ما غاب مكروه، ما قال محرم، قال يكره. نعم، كرواية ابن عباس قال ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل، ورواية ما صميت فكل وما نميت فلا تأكل. عرفنا معنى صميت وأصميت ومعنى نميت أو أنميت. نعم. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون على أعان على قتله لم يبح نص عليه للإخبار. هذه الرواية وإن وجدت به غير أثر سهمك، ما قالوا إن وجدت به أثر، إن وجدت به سهمك، قال أثر السهم، أثر السهم غير السهم. قال إن وجدت بهذا الصيد الذي غاب عنك أثرا غير أثر السهم ما وجدت السهم، لكن سهمك الذي ترمي له أثر، إما أنك أدركت ببصرك أن السهم الذي وقع إنما وقع في ظهره، في كتفه، في عضده، في جائرته الأخيرة، علمت الموضع وغاب عنك، فلما جئت وجدت هذا الأثر وقع حيث أبصرته، لكن وجدت به أثر غير سهمك، إما من سهم آخر. قد يسأل المرء طالب العلم يقول: والسهام تختلف؟ قالوا له: نعم، قد يكون هذا سهمه معلم بصبغ أو معلم بتدبيب وجعل له نتوءات هنا أو هنا لها علامات، ووجد ذاك السهم الأثر غير ذلك، أو أثر غير سهمك، ليس بالضرورة أن يكون سهما آخر، قد يكون أثر حيوان، قد يكون خنق، قد يكون صدام، قد يكون سيارة دهسته، أي آخر، فوجدت به أثر غير أثر سهمك فلا تأكل هناك إن وجدت به سهما غير سهمك، وهنا إن وجدت به أثرا غير سهمك، غير أثر سهمك، فاعلموا أن هذه الرواية فيها زيادة فائدة على تلك الرواية الأخرى. نعم. وكما لو وجد مع كلبه كلبا سواه ولم يعتبروا هنا بالظن كالسهم المسموم. قال هنا أهل الفقه والعلم: ما اعتبروا الظن، إذا رماه بسهم، إذا رميت الصيد بسهم مسموم فوجدته قد مات، فلا تدري هل السم أعان على قتله فمات، أو الرمية كانت قوية فأصابت المقتل فمات، فلما شككت لا يجوز لك أكله، لأنه في ظن، يحتمل أن السم إذا مات. قال هنا: ما في احتمال ظن، بمجرد ما ترى أثر غير أثر سهمك ظننت أو لم تظن، ابتعد عنه، لا يجوز أكله. نعم. قال: في الفروع وتتوجه التسوية لعدم الفرق، وأن المراد بالظن الاحتمال، فأما إن كان الأثر مما لا يقتل مثله فهو مباح، لأن هذا يعلم أنه لم يقتله. أما إن كان الأثر مما لا يقتل مثله ووجدت بهذا الصيد الذي رميته فمات فغاب عنك فمات، وجدت به أثرا لا يقتل مثله، إيش معنى أثر لا يقتل مثله؟ وجدت حيوان ضعيف وهذا الصيد قوي كبير، رميت بقرة أو حمارا وحشيا أو وعلا من وعول الجبل، ثم بحثت عنه فوجدته ميت، وجدت به أثر سهمك، ووجدت به أثر غير أثر سهمك، لكن هذا الأثر ضعيف لا يقتل مثله، كيف يكون ضعيف؟ قال: وجدت أن قطط البرية، قط وحشي، أكل منه، أو وجدت ثعلبا نهشه، وتعلم أن الثعلب والقطة وما شابهه من صغار آكلة اللحوم لا تؤثر في هذا الحيوان الكبير بالموت، فتتأكد حينئذ أن هذا الأثر لا سبب له في موته، إنما الذي أماته سهمك. قال هنا: لا تعتبر هذا الأثر إذا كان ضعيف. قال: وجد أثر السام في رجله، اسمعوا السؤال هذا ورد إشكال عند السائل: السهم إذا عقر الصيد، عقره بمعنى أصابه وجعله لم يتحرك، سواء أصابه في قدمه أو في فخذه أو في ظهره، المهم إنه جرحه فأسال الدم فمات، تأكله؟ لا يشترط تذكيته، علمنا هذا. أما إذا أراد امتلاكه ما أراد الأكل، فهذا شرطه أن يكون حيا، فالصيد لمن أراد أن يصيد لأجل أن يبيع، أو يصيد لأجل أن يربي ويقتني، اشترط شرط واحد: أن تدركه حيا، سواء هذا الكلب معلم أو غير معلم. لو عندك كلب ماشي أو زرع مما يجوز اقتناءه، اسمعوا يا إخوان، يأتون وافدون من بلاد تربى عندهم الكلاب، فمن علمت أن من يأتي بكلب في داره أو في شقته أو في منزله، الدار معناها الأرض الكبيرة التي فيها عدة منازل، يأتي بها فقط لأجل أن يحرس هذا الدار، ليس هي المقصود، ليس المقصود بكلب الحراسة، كلب الحراسة أن يأتي به لأغنام ومزارع كبيرة وأموال، ويعلم أن وحوش وأن سراقا يسطون على هذه، فالكلاب تنبه وتحمي. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلي المرء كلبا، إما كلب حراسة وكلب ماشية أو كلب صيد، فإن كان غير ذلك فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. لا تظنوا مسألة سهلة ينقص من أجره، معنى ما في عقوبة. لو علم المرء أن ما أتى به من قرى ضائعة فهذه عقوبة شديدة، يعني هذه عقوبة شديدة والعياذ بالله، كون المرء لا تقبل له أعماله. فالقراط أجهله صلى الله عليه وسلم، بمعنى جعله غير معلوم. إن جاءت روايات أخرى كالذي يصلي على الميت له أجر قراط، القراط مثل جبل أحد في الطول والعرض والوزن، يعني أجره عظيم. قد يكون هذا هو المعنى، فما ينبغي للمرء أن يأتي بحيوان تطرد الملائكة من البيت ونباحه تدل على شياطين، ووجوده ليس فيه مكرمة وإنما فيه مساءة ومذلة، فلا ينبغي للمؤمن أن يجعله إلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم في موضع جعله. إذا قلنا كذلك ففرقوا بين الصيد لأجل الامتلاك وبين الصيد لأجل الأكل. فإذا رميت بسهم ولم تسم الله عليه وقصدك الامتلاك فوجدته حيا فلك أن تمتلكه، لكن أن وجدته ميت بسهم لم تسم الله عليه أو بحيوان جارح أو طير جارح ولم يكن معلما ولم تسم الله عليه فوجدته ميت فلا تأكله، سواء نهشه الكلب من ظهره أو رميت بالسهم في رجله، المهم أنه أسال منه الدم. فرقوا بين الأمرين، ضبطتم هذه؟ الحمد لله، أنتم طلاب علم إن شاء الله. نعم اقرأ. فرع: إذا غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب والمغني أنه حلال، وعنه يحرم كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحيته، وظاهر رواية الأكرم وحنبل حله وجزم به في الروضة. إذا غاب عنك قبل عقره، عقره بمعنى أوقفه في حبسه في مكانه لعجزه أن يطير أو يسعى فيشرد، هذا معنى عقر. عقر البعير، عقر الحمار، ضرب عراقيبه أقدامه فهبط. أمس يسألني أحد الفضلاء يقول بعض الجزارين يصعب عليهم نحر أو ذبح الثور لقوته وشدته، ويضربونه في أقدامه فيقصونها فيسقط، هل يحل أكله؟ أما أكله حلال بعدما ينحره، لكن عذب الحيوان. ومن علم أن الجزار يستخدم هذه الطريقة لا يجوز أن يعاونه على ظلم، فلا يشتري منه، ولا ينبغي له هذا أن يكسب مالا فيه أذى الحيوان، لأنه ما يبارك له ربه. أما الحيوان فهو حلال بعد أن يذبحه، لأن حتى السكين شحذها أمام الحيوان لا يجوز. نعم. وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان منه، هذا المذهب. هذا أهل الصيد يسموه طريدة، والطريدة أن يأتي صيد ويسعى بشدة بين الخيول أو على الرجالة إذا كانوا أقداما ومعهم أسلحتهم، فيحيطون بهذه الطريدة ويطردونها فتسعى بين أيديهم فتذهب يمينا وشمالا كل يضربها بسيفه أو رمحه إذا تمكن منها، ويقطع هذا وصله جزءا منها والآخر يؤثر فيها، ثم أدركوها فذكوها. ما قطعت منها من أوصال يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ لما هذا التردد؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبين من حي فهو كميت. ما قطع من جزء من حيوان مأكول وهو حي، إليته أو سنامه أو أخذ جزءا من كلكله أو غيره، فلا يجوز أكله لأنه كميت. كما لو قطعت جزءا من حيوان ميت لا يجوز لك أكله. هذه الطريدة إذا طاردوها فقطع أحدهم جزءا منها تؤكل، أو يؤكل هذا المقطوع ولا ما يؤكل بعد ما يدرك الذبيحة فيذبحونه؟ قال: لا، هذه حكمها حكم ما أبين من حي، يأكل الذبيحة، وأما هذه فلا يأكلونها. ثم استدرك فأتى بتفصيل، قال: هذا الحيوان إن ضربه ضربة علم أنه لا يعيش بعدها. هذا فيه خلاف، هل يأكل من فصل منها أو لا يأكل؟ وبعضهم أجاز الأكل لأنه كما لو ذبحه، وبعضهم لا يجيز الأكل. اسمعوا ما يقول القارئ: وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان منه. هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبين من حي فهو ميت. وعنه: إن ذكي حل البائن وإن كثر كبقيته. في رواية عنه: إن أدرك الحيوان المقطوع منه جزء فذكاه، إن أدركه حي وقال بسم الله فذكاه، قال جاز أكل ذاك المقطوع منه. ولكن هذا ظاهر مخالف للحديث. نعم. وعنه: إن ذكي حل البائن وإن كثر كبقيته، وإن قطعه قطعتين أو قطع رأسه حل الجميع. قال: إن قطعه قطعتين، ضربه فقطعه من ظهره قطعتين، هذا في الصيد، ما هو في الحيوان المذبوح. لو أتيت بحيوان فقطعت ظهره نصفين ما تأكله، لأنه صلى الله عليه وسلم بين أن موضع الذكاة ما بين النحر واللبة، ولو عمد في غير هذا الموضع فطعنه وضربه ولم يكن صيدا لا يجوز أكله. أما هذا صيد، سعى بسيفه وهي آلة محددة صاد بها فضرب الصيد فوقعت الضربة على ظهره فقصمها نصفين، لا تقول ما ذكاه، لا، ما اشترط التذكية في الصيد. علمنا هذا؟ أيهما يأكل وأيهما يترك؟ قال: كل يأكلها كلها، لأنه لا تبقى معها حياة. عرفنا هذا؟ نعم. أو قطع رأسه حل الجميع. أو قطع رأسه، لا يقال هذا لا معنى له لأنها تذكية، يقال لا، لأن قطع الرأس قد يكون شدخه، وقد يكون قطعه من أقصى العنق حتى يصل غير موضع النحر، فيقول: لو فعل ذلك علم أن الحيوان لا يعيش، يأكل الرأس وما بقي من الجسم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في حالة السفر هل يجوز للإنسان الجمع بين الصلوات أو يقتصر على القصر فقط، وما هي مدة القصر؟ الجمع يجوز حتى للمقيم، ليس من خصوصيات السفر، ليس الجمع من خصوصيات السفر، حتى المقيم له أن يجمع في حالات، في حالة الضرورة وفي حالة الحاجة. الضرورة كالنفساء، كالحائض، كالمستحاضة، فكن كالنفساء إذا تجاوزت أيامها الأربعين، وكمن يخشى البرد وعليه جنابة وعلم أنه لو انتظر، وكالذي يقوم بطهي الطعام لو ذهب إلى الصلاة انحرق طعامه أو فسد، في حاجات جاز حتى للمقيم أن نجمع بين الصلاتين. أما القصر فمن خصوصيات السفر، والمسافر له أن يجمع للحاجة كما أن المقيم له أن يجمع للحاجة. ومن حاجات السفر كثيرة، من ضمنها أنه يتعب في الطريق، فإذا وصل القرية أو المدينة قد يشغله إرهاقه عن أن يصلي الصلوات بسكينة، أو لا يجد ما يجده من راحة، أو غير ذلك من الأعذار. أو أنه لو صلاها في تلك الحالة وهو مسافر أن هناك جماعة يصلونها، ولو وصل إلى القرية لا يجد جماعة، ففضيلة الجماعة حاجة تدعو إلى الجمع، خلاف للحنفية. الحنفية ما عندهم جمع إلا في الحج بس فقط، لكن الصواب أنه صلى الله عليه وسلم منك مبيتا تعلم أن، لأن هذا مقتضى اللغة وهو المعنى وهو المفهوم عند العرب. فإذا قال سافر، وإذا ضربتم في الأرض أو سافر والمسافر كذا، إنما السفر الذي يخرج المرء عن أهله فيبيت بعيدا عن أهله وقريته. وهذا الذي يبيت بعيد لابد أن يحمل معه زاد أجر الطعام، وأن يحمل معه مركوب أو أجرة مركوب، وأن يكون يحمل معه سكن إن لم يكن سكن، أو عابر سبيل قد ينام في المساجد. فإذا علم أنه ينام عند غير أهله فيسمى مسافر. أما الذي يروح القاهرة ثم يعود في يوم، هذا مو مسافر، هذا ما يقصر الصلاة، هذا يصلي كما هي رباعية تماما، العشاء يصليها رباعية والعصر يصليه رباعي، وهكذا. علمنا ضابط السفر. والذي يقول أنه يجمع، يجمع للحاجة. أما القصر لا يكون إلا لمسافر، وعلمنا معنى المسافر. مدة القصر، مدة القصر كم؟ القصر ليس له مدة صحيح، أنه إذا ذهب في سفر طاعة وصفر لأجل يتمشى، ما نعلم هذا، هذا لم يكن عند السلف رضي الله عنه. إذا كان سفر طاعة يقصر الصلاة مدة إقامته إذا علم أنه سيعود ولو تجاوزت 4 أيام. لكن الناس يخطئ المسلمون في فهم جواز القصر للمسافر، يظن أنه مرخص له في القصر ولو كان بجنبه مسجد، فيأتي إلى البلد فيقول أنا أصلي في الفندق قصرا، ويعلم أن جنبه مسجد أو بجواره أو مكان يستطيع الوصول إليه والناس يصلون جماعة، فلا يصلي جماعة. هذا فاته أجر عظيم، إن لم يكن ارتكب إثما. قد لا تقبل صلاة عند من يرون أن الجماعة فرض عين. فلا ينبغي للمسافر إذا علم أن بجواره جماعة تقام أن يصلى في فندقه أو في داره أو في المنزل الذي استأجره، إنما يذهب مع الجماعة. يقول السائل: ما حكم القي؟ هل ينقض الوضوء وهل هو نجس؟ وما حكم المذي؟ هل يجب غسل الملابس منه أم يكفي الرش؟ القي الفقهاء يغايرون، يفرقون بين من استقاء أي طلب خروج القيء فتعمده، ومن أكرهه القيء على الخروج دون رغبة منه. الأولى ينقض الوضوء والثانية لا ينقض الوضوء. وبعضهم يقول أنه يتوضأ للجميع لأنه خارج من الجسد، والصحيح أنه إذا خرج دون رغبة منه يتمضمض ويصلي. المذي يغسله. وفي رواية أخذ بها بعض أهل العلم من الصحابة والمتأخرين، ورواية عن أحمد، يكفيه النضح لكن يغسل ذكره. وأما سرواله وما وقع عليه المذي، إيش معنى المذي؟ المذي بعد الجماع بفترات يخرج منه قطرات غير المنية، أو يفكر في زوجته وهو بعيد عنها، فيخرج منه أشبه ما يكون بالمني وليس بمني، أو يأتي عند النوم فيأتيه الشيطان فيخيل له فينام فيجد على لباسه أثر بلل ولم يعلم. أما هذه فيها خلاف، إذا شك هل هو مني أو كذا أيهما يغلب عليه، لكن غالبا يخرج المني بعد تفكير. وبعض الناس يشتد به المذي كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج منه كثيرا، فهذا ينضح سرواله ويغسل بكره كلما يخرج منه، يعني ناقض للوضوء، افهم هذا أنه ناقض للوضوء. نعم. يقول هل خضاب اللحية بالسواد جائز؟ يرجو التوضيح. لا، نهى صلى الله عليه وسلم عن خضابها بالسواد، لا أخضبها بالسواد، لأنه فيه تغيير لخلق الله وفيه تغرير بالناس، وما أفضل الشيء وما أجمله، فإن أردت تغييره غيره بالكتم أو بالحناء. أما السواد فيه خديعة، قد يظهر الشيخ أنه متصابي، وقد يبين للشيخ أن إذا خطب أنه صغير السن أو يوهم كذا، فلا ينبغي بخضبها بالسواد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.